ذات الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا غرد المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا فاروي يا تاريخ عنا فاروي يا تاريخ عنا وصاحا الحمى ليستباحا أزرعوا الأرض عطاء واجتنوا عزا متاحا واجتنوا عزا متاحا سمجر الحق وصاحا الحمى ليستباحا أزرعوا الأرض عطاء واجتنوا عزا متاحا واجتنوا عزا متاحا فاروي يا تاريخ عنا فاروي يا تاريخ عنا لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا برد المجد وغنى لحماة الجيل منا حين كبرنا وكنا لحمى الدين مجنا فاروي يا تاريخ عنا فاروي يا تاريخ عنا فاروي يا تاريخ عنا فاروي يا تاريخ فاروي يا تاريخ فاروي يا تاريخ فاروي يا تاريخ فاروي يا تاريخ فاروي يا تاريخ فاروي يا تاريخ فاروي يا تاريخ فاروي يا تاريخ فاروي يا كالطود يتدحرج منه الحجر ليحطم أهل الدون. قف لتثبت للتاريخ أن فينا من لم يعق أقصاه. قف بيدك مصحف وبقلبك نور الله تلهج بشفتيك لا قومية لا رهبانية لا استسلام. التحايا عابقات تتهدى بابتهاني لك يا قدس صداها ضج في جنح الليالي. التحايا عابقات تتهدى بابتهاني لك يا قدس صداها ضج في جنح الليالي ضج في جنح الليالي. أنت يا قدس فخر لابس النصر شعارا راسمت 60 عاما لوحة ترثي الحيارى لوحة ترثي الحيارى. أنت ما عدت أسيرا نحن بالصمت أسارى أنت ما عدت أسيرا نحن بالصمت أسارى نحن بالصمت أسارى. التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا عابقات تتهدى بابتهالي لا تيا قدس صداها ضج في جنح الليالي ضج في جنح الليالي. ويحه الذل تمادى راكب الصمت جوادا ومضى يصفع قومي بانهزامات تهادى بانهزامات تهادى. قد لبسناه خنوعا وحسبناه جهادا قد لبسناه خضوعا وحسبناه جهادا وحسبناه جهادا. التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا التحايا صداها ضج

رمضان السعيدا. يا بلدة الغفران والدرة الفريدة، على مدى الزمان يا أرضنا السعيدة، يا بلدة الغفران والدرة الفريدة، على مدى الزمان يا درة الجزيرة، يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، يا موطن الجمال، يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. يا مسرح البلابل وملعب الطيور والروض والخمائل ورائع الزهور. يا مسرح البلابل وملعب الطيور والروض والخمائل ورائع الزهور. بركت يا بلادي يا أجمل البلاد، في السهل في البوادي في الحي في الجمال. الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. تألقي بالعطر والعود والبخور، وبدل الأحزان بالسعد والسرور. تألقي بالعطر والعود والبخور، وبدل الأحزان بالسعد والسرور. وأخبر الأكوان على مدى الدهور، لأن صوت الحق يزلزل الصخور. الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. الثروة العظيمة ووفرة العطاء، والفطرة السليمة والعزم والمضاء. الثروة العظيمة ووفرة العطاء، والفطرة السليمة والعزم والمضى. يا أرضنا السعيدة، بلدة الغفران والدرة الفريدة، على مدى الزمان. يا أرضنا السعيدة، يا بلدة الغفران والدرة الفريدة، على مدى الزمان. الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. يا درة الجزيرة، يا موطن الجمال، ربوعك الناظرة تميس في دلال. الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي، الله الله يا بلادي. قف يا زمان، قف مليا، قف واستمع انشودة الدهور ونور العصور. إنه الرسول الأمي الذي ملأ الدنيا بالنور، واستبشرت الآفاق ببعثته العظيمة، فانتشر الهنا وازدانت الدنا، وعاد الطيوف المنى. عاد الطيوف المنى، عاد الطيوف المنى، عاد الطيوف. الطيوف المنى عاد الطيوف المنى تنسى بك الحلم وأشرق الصبح يمحو أسطر الظلم عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى تنسى بك الحلم وأشرق الصبح يمحو أسطر الظلم واستشرفت للندى أحياؤها مسة قد أقبل الغيث يا صحراء فابتسمي واستشرفت للندى أحياؤها مسة قد أقبل الغيث يا صحراء فابتسمي صحراء فابتسمي قد جئت والأرض تشكو ظلم ساكنها وترسل الغيظ أنفاسا من الحمم حتى بعثت فعادت عادت تزدهي طربا وتنشر المسك في الوديان والقمم أنقذتها بضياء من شفا جرف أنقذتها بضياء من شفا جرف بكف معتزم لا كف مختصم عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى تنسى بك الحلم وأشرق الصبح يمحو أسطر الظلم عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى عاد الطيوف المنى تنسى بك الحلم وأشرق الصبح يمحو أسطر الظلم واستشرفت للندى أحياؤها مسة قد أقبل الغيث يا صحراء فابتسمي واستشرفت للندى أحياؤها مسة قد أقبل الغيث يا صحراء فابتسمي صحراء فابتسمي يا ما أرق فؤادا أنت حامله فيه الهدى والندى والحلم كالديم أنت الرسول وأمر الله مكتمل مكتمل لا يوقف السيل در في التراب عمي الله أكبر في دنيا الوجود سرات الله أكبر في دنيا الوجود سرات من فيك خرت بها أسطورة الصنم واستشرفت للندى أحياؤها مسة قد أقبل الغيث يا صحراء فابتسمي صحراء فابتسمي حان الوداع فقد وقفنا ووقفت العبرة تخنق ما تبقى من الفرح ووقفت الشفاه احتراما لدموع كواها الوداع. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، والعاشق يفتضح وقت الرحيل. حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع. وتعطلت لغة اللسان، وتكلمت لغة العيون، وتعطلت لغة اللسان، وتكلمت لغة العيون، والقلب يسأل حائرا هل بعد هذا ترحلوا، والدم يسأل حائرا هل بعد هذا ترحلوا. حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع. وتحشرجت عبراتنا، وتبعثرت كلماتنا، وتحشرجت عبراتنا، وتبعثرت كلماتنا، وتبدلت أفراحنا بالحزن يوم وداعنا، وتبدلت أفراحنا بالحزن يوم وداعنا. حان الوداع، الوداع، كذا حان الفراق ليزيد في النفس احتراق، كذا حان الفراق ليزيد في النفس احتراق. ماذا تقول مشاعري فوداعكم لا لن يطاق، ماذا تقول مشاعري فوداعكم لا لن يطاق. حان الوداع، صمت يسيل مدامعي، أبكي وأبكي من معي، صمت يسيل مدامعي، أبكي وأبكي من معي. والقلب من فرط الأسى في حسرة وتقطعي، والقلب من فرط الأسى في حسرة وتقطعي. حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع. هل يا ترى، هل يا ترى بعد الوداع سيكون لقيا واجتماع؟ هل يا ترى، هل يا ترى بعد الوداع سيكون لقيا واجتماع؟ أم أنها الذكرى لكم ستزيد هما والتياء، أم أنها الذكرى لكم ستزيد هما والتياء. حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع، حان الوداع. الشريط القادم للمنشد عبد العزيز الخنين، أناشيد عابق الذكرى، بالتعاون مع فرقة أمواج البحرين. يا ظلما يا لحنا تهدى، يا لحنا تهدى، يا يا قومي متى ضجت مآسينا تشكو تناسينا آلامنا الكبرى. عابق الذكرى ناسنا أنا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات ما أبنا عن همسة من معالي في حنايا نفوسنا كاملة. عابق الذكرى وانهلوا وانهلوا وانهلوا من ديننا عذبا مذاقا عذبا مذاقا. عابق الذكرى تقى وهدى الإسلام فقى. عابق الذكرى تقى وهدى الإسلام فقى. عابق الذكرى وأنساكم سأنشد من تغاريدي بصدق الحب ذكراكم يرفرف خاطري دوما وبالأشواق ناداكم. يرفرف خاطري دوما وبالأشواق ناداكم. سنلقاكم سنلقاكم كان معكم في الإنشاد عبد العزيز الخنين، وشاركه الإخوة عبد الرحمن الحسن وأبو سعد، كما شارك في الكورال كل من محمد التركي وأنس الهتار، ومن كتابة المقدمات الأستاذ عبد الله الداود، صحيبكم في التقديم خالد الزايد. تم التسجيل والمكساج باستوديو أثبات الصوتي. هندسة الصوت والإخراج سلطان المسعود. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، صندوق بريد 52-82-4، الرياض 11573، هاتف رقم 4259502. ونرحب باقتراحاتكم ومشاركاتكم على فاكس رقم 266-0543. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زعم الحضارة عاشق وعشيقة، كأس وحقن سهرة وغرام. زعم الحضارة فصل دين إلهنا عن منهج منه الحياة تقام. تبا له تبا لهم تبا لوحل عقولهم ضلوا الطريق فتاهت الأحلام. Oh,